موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها وقت وكيفية صلاة الكسوف. وقت صلاة الكسوف يكون من ابتداء الكسوف إلى ذهابه لحد ما ينتهي، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من ذلك، يعني إذا رأيتم هذا فصلوا حتى ينجلي، يعني حتى ينتهي. وكيفيتها ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا ليلا كانت أو نهارا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد. يعني احنا معتاد في الصلاة العادية بعد ما نسمع الله بحمده ونسجد خلاص، لا هذا لا يسجد، بل يقرأ الفاتحة مرة أخرى وسورة طويلة مرة أخرى لكنها دون الأولى، ثم يركع ركوع ثاني ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل فعل من أفعالها، ثم يتشهد ويسلم. وذلك لقول جابر رضي الله عنه كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون رضي الله عنه، ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. فإذا انتهت الصلاة قبل الانجلاء ماذا يفعل؟ مكث يذكر الله ويدعو حتى تنكشف الآية، والحمد لله رب العالمين.